رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يعمل بسنته، وأن لا يغتر بما يفعله بعض العامة عن جهل وعدم علم ومعرفة. فظل عليه الصلاة والسلام واقفا في ذلك الموقف العظيم يذكر الله تعالى ويدعوه مخبتا خاشعا منيبا لله عز وجل. فهكذا ينبغي للحاج إذا وقف في عرفة أن يستشعر هذا الموقف العظيم، فإنه موقف عظيم جليل من أعظم أيام الله تعالى، لم ير فيه الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أذل منه في ذلك اليوم العظيم إلا ما كان من يوم بدر لما رأى تنزل الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته يدافعون ويقاتلون معه. فينبغي للحاج أن يري الله تعالى من نفسه خيرا في ذلك الموقف العظيم بالتضرع لله عز وجل وابتهال إليه وسؤاله من خير الدنيا، وليكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وليحذر المسلم غاية الحذر أن يتكلم في ذلك الموقف العظيم بكلام غير مشروع، وإن من أخطر ذلك أو أخطر ذلك على الإطلاق أن يستغيث الحاج بغير الله أو أن يدعو غير الله، فإن ذلك هو عين المحادة لله تعالى وهو عين الشرك بالله. فإن الدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. كل ذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لمن وحد الله عز وجل وأقر بوحدانيته أن يلتفت إلى غير الله وأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لله عز وجل كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لصالح من الصلحاء. نعتقد أن هؤلاء هم أفضل الخلق، رسل الله وأنبياء، هؤلاء هم أفضل الخلق اصطفاهم الله تعالى وشرفهم. لكن مع مكانتهم العظيمة وعلو قدرهم عند الله جل وعلا، فإنه لا يجوز لنا أن نصرف لهم شيئا من خصائص الرب جل وعلا. فإن المخلوق مهما عظمت منزلته وسمت مكانته عند ربه، فإنه لا يجوز أن يرفع إلى مرتبة الرب جل وعلا. فلا يجوز لنا أن ندعو رسول الله ولا أن نستغيث بولي من أولياء الله، فإن ذلك كله هو خالص حق الله عز وجل، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أيا كان، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الله عز وجل دعاء أحد من دون الله سماه الله عز وجل شركا. فليحذر المؤمن من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. وقد قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكلمة لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا اعتقد معناها وحقق مدلولها، وهو عدم الالتفات إلى أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبي مرسلا، فالأمر كله لله، الدعاء لله والرغبة إليه والرهبة منه سبحانه، والخوف والخشية لله عز وجل وحده دون سواه، كما قال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صرف شيئا من هذه العبادات بأن دعا غير الله أو صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو توكل على الله فقد صرف شيئا من خصائص الرب إلى مخلوق، فقد أشرك بالله وجعل مع الله آلهة أخرى عياذا بالله. فليحذر المسلم أن يلتفت إلى أحد سوى الله أو أن يدعو أحدا سوى الله عز وجل. فينبغي للحاج إذا وقف بعرفة أن يستشعر ذلك الموقف العظيم، فيقف خاشعا متذللا منيبا لله عز وجل، يسأله من خير الدنيا والآخرة، ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن التلبية، ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، ويسأله سبحانه أن يتوفاه على الإيمان وهو راض عنه غير غضبان، وأن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة، كما قال عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها انصرف من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ولا يؤذي أحدا من إخوانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف بعد غروب الشمس بعدما استحكم غروبها تماما، وكان ينادي بالناس ويقول لهم: السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة إلزموا السكينة. فهذا هو الذي ينبغي على الحاج أن يستشعر أنه في العبادة في كل موقف من مواقف المشاعر وفي كل حالة من حالاته، ينبغي له أن يستشعر أنه في عبادة عظيمة يحمله هذا الشعور وهذا الإيمان الصادق على الرفق بإخوانه المسلمين وعدم إلحاق الأذى بأحد منهم، بل يكون خاشعا مخبة لله متضرعا لله في كل عبادة يؤديها، فإن ذلك أرجى لقبول حجه وغفران ذنبه وقبول سعيه. فينصرف من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقاء، فإذا وصل إلى مزدلفة ينبغي له أن لا يشتغل بشيء قبل الصلاة، فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، يصلي المغرب ويصلي معها العشاء قصرا، فيجمع بين المغرب والعشاء ويقصر العشاء حين وصوله، ثم يبيت بها تلك الليلة. فإذا طلع الفجر صلى الفجر في أول وقته، فإذا انتهى من صلاة الفجر استقبل القبلة وشرع في ذكر الله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، وتذكر قول الحق عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فينبغي له أن يكثر من ذكر الله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، وأعظم ذلك أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما قال عز وجل: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، يعني مختلفة، وجمع كلها موقف، ففي أي موضع وقف المزدلفة أجزأه ذلك. ولا ينبغي له أن يشق على نفسه لأن يحرص أن يقف في المسجد، فإنه يجزئها أن يقف في أي موضع، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويسر على هذه الأمة وقفتها هنا، يعني عند المشعر الحرام، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء والصبيان والشيوخ أن ينصرفوا بعد نصف الليل في آخر الليل يجوز للضعفة من النساء والصبيان أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبين بقية صفة الحج إن شاء الله.